بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 16D/50300 وهو الشريط 16 من هذا الشرح. باب الإخبار عن الله أوسع من باب التشميه، فلا يشتق له من كل خبر قسم له، من قوله ولقد فتن الذين من قبلهم، هذا خبر أخبر بأنه سيفتنهم مقابل ما صنعوا، ولقد فتن الذين من قبلهم، هذا من باب الخبر، فلا نشتق له من اسم نقول إن الله هو الباطن، لا. ومن إنهم يكيدون كيدا وأكيد، هذا خبر، فلا نشتق له من اسم. إن الله لا يمل التاء تمل، لا نشتق له من اسم. فضربا بين باب الخبر عن الله وباب التسمي، هذا معناه ما قرر القيم وبسط المسألة في باب مدارج السالكين. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد بن جبر صاحب ابن عباس رضي الله عنه، وهو الذي يقول: عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها، وهو من أجل أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن ابن عباس في قوله: فرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان رجل يلت السويق للحاج، فمات فعكفوا على قبره، أي أن الرجل رجل صالح من أهل الطائف، وكان يحسن إلى الناس، يأتي بالسويق، والسويق هو البر أو الشعير، يحمص ثم يطحن فيخلطه بسمن فيجعله لمن يرد للطائف قاصدا مكة، يطعمهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. هذا معنى أفرأيتم اللات والعزى، وقيل إنها صخرة بيضاء كان يجعل عليها السويق. وعلى كلا التقديرين عبد الرجل، لأنه رجل صالح يحسن إلى الناس ويطعم الحجاج القاصدين مكة، فعند ذلك لما مات عكفوا عند تلك الصخرة وجعلوا يستغيثون به وبنوا عليه قبة. واشتقوا اللات، اسم اللات من الإله كما قاله الأعمش، فقال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وأدخلوا فيها ما ليس منها، كما سيأتي هذا في باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في هذا الكتاب. هو الرجل لما كان معروفا بالإحسان عبدوه وبنوا على قبره قبة، وجعلوا يسألونه ويرجونه ويطلبون منه المدد، وهي أكبر طاغية عند ثقيف، فإنها هي طاغية ثقيف ومن التحق بها من قبائل العرب، كما أن العزى شجرة شوم كانت بوادي نخلة، وهي لقريش وبني كنانة ومن التحق بهم من قبائل العرب. بعد خالد بن الوليد إلى العزى فقطعها، فحين قطعها خرج من امرأة ناشرة شعرها تولول حتى شملها بالسيف فقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عزى بعد اليوم. أما اللات فحين جاء وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين في المدينة اشترط عليهم الصلوات الخمس واشترط عليهم أن يعلموا من وراءهم وكل ذلك قبلوا إلا أنهم طلبوا أن يترك لهم اللات فأبى. طلبوا منه أن يتركها لهم ولو شهرا فأبى ولا يوما. قالوا: هذا أدل على أنه متى قدر على مواضع الشرك لا يجوز إقرارها ولا ساعة واحدة، لأن الرسول لم يجب إلى طلبتهم ولا ساعة واحدة. فبعث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لهدمها. لما أخذ المعول والناس حوله ينظرون ماذا تفعل تلك الطاغية بالمغيرة، أخذ المعول فضربها ثم استلقى على ظهره، فضحكوا وفرحوا، ظنوا أنها شورت به وأنها ألقته، وهو الذي ألقى نفسه يريد التغيير بهم. فعند ذلك خان ومن معه فهدموها وأجالوها نهائيا. فهذا معنى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. فالرجل الصالح قد يعبد بسبب صلاحه، وهو لا شك أن هذا يؤذي ولا يريد، وإنما محبته تقتضي الاقتداء به والاقتداء بأفعاله، لأن هذا هو الذي يحب الصالح. فإنك متى اقتديت بهذا الرجل الصالح وعملت مثل عمله كان له مثل أجرك، فهو الذي أحسن إليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر من عمل من غير أن ينقص من أجره شيء. لا أنك ترفعه برتبة الله وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. وعن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث دل على مسألتين: المسألة الأولى حكم زيارة القبور للنساء، فقول لعن رسول الله معلوم كما تقدم بيانه أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن مواقع رحمة الله. فإذا قلنا لك ما معنى اللعن تجيب قائلا: هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة. وقول زائرات القبور دل على تحريم زيارة القبور للنساء، وذلك لأن المرأة ضعيفة قليلة الصبر لا طاقة لها بأن ترى المقابر، لا بد وأن تبكي وأن ترفع صوتها، لما يصيبها من الجزع ولضعف عقلها وقلة صبرها. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من زيارتها نهائيا، بل لعن من فعل ذلك من النساء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. فإن قلت: ألم يدخل زيارة النساء في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الآخرة. ووجد دلالة من هذا الحديث، قد يقول قائل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لفظة فزوروها نعم يشمل الرجال والنساء، وهذا خطاب لجميع الأمة، فأمر لجميع الأمة بقول فزوروها. نقول هذا وإن كان عاما فقد خصص بالنهي عن زيارة القبور للنساء، ومعلوم أن السنة فيها عام كهذا الحديث وخاص كحديث النهي عن زيارة القبور، فيكون عموم فزوروها مخصص بقوله لا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وقيل أيضا إن المعروف عند الأصوليين أن الخطاب إذا كان للذكور فلا يدخل فيه النساء، لكن معلوم إذا جاء على صيغة العموم النساء والرجال فيه سواء، إلا ما دل الدليل على تخصيص أحد الصنفين به دون الآخر. فالمقصود أن زيارة القبور للنساء منع النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكما تقدم لما في المرأة من الضعف ولقلة صبرها ولضعف عقلها ولقوة جزعها، فعندما ترى المقابر فإنها تصرخ وتصيح وتنادي بالغيب والكبور، فهذا كله يتنادى مع مشروعية زيارة القبور، لأن زيارة القبور شرعت لأمرين، هو الدعاء للأموات والتذكر بالآخرة، وهذا يحصل للمرأة في بيتها بأن تدعو للأموات وهي في بيتها وتتذكر الآخرة وهي أيضا في بيتها، كما قال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. بقي مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي في المدينة، هل الحديث عام من أن النساء ممنوعات من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، أم يجوز للنساء أن يزورن القبر الشريف؟ نقول لك الذي في كتب الحنابلة أن المرأة من النساء يزورن قبر النبي، وأن الحديث لعن زائرات القبور مخصص بزيارة قبر النبي، وأن زيارة قبر النبي في حق النساء جائز، هذا هو الذي في الإقناع والمنتهى والروض وغيرها من كتب المتأخرين، حين ذكروا أن زيارة النساء القبور لا تجوز استثنوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب المنع، فإنه لم يدل دليل على تخصيص زيارة قبر النبي للنساء، بل الأحاديث عامة كلها تدل على نهي زيارة القبور للنساء، لا فرق بين قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وبين غيرها من سائر القبور، لأن التعليل الذي تقدم بيانه حاصل بهذا، ولأن الأحاديث لم تستثن زيارة قبره بالكلية، ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم أن المنع عام في حق النساء سواء كان قبر الرسول أو غيره من سائر القبور، إلا أنهم يستدلون بحديث يقولون جاء بالصحيحين حديث ابن عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، ذكروا بهذا اللفظ نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، وهذا غلط، فهذا لم يكن الحديث بهذه المثابة، الحديث نهينا عن اتباع الجنائز، أما زيارة القبور ولم يعزم علينا هذا لم يكن، وإن كان هو موجود بهذا اللفظ كالشام الكناء وغيره، لكن لعله شبقة قلم من الشارح ومن حدا حدوى. وقوله والمتخذين عليها المساجد والسن، أما بالنسبة لبناء المساجد على القبور فهذا قد تقدم بيانه في لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، ولقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وقوله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، وقوله في الصحيحين أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا إلى غير ذلك مما تقدم بيانه ورأوه من الأحاديث. وقوله المتكئين عليها المساجد والسرج، أي أن من اتخذ السرج على القبور بأن جعل عليها لمبات الكهرباء أضاءها بالكهرباء أو بالسرج، هذا من داخل في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ، لأنه إضاءة في المال بغير فائدة، فأي فائدة يستفيدها المقبورون من إضاءة تلك المقبرة ونصب الكهرباء أو السرج أو غيرها، فهم أموات لا يشعرون لا بما وضع في المقبرة من كهرباء ولا غيره، وإنما إذا أضيئت بالكهرباء أو السرج شابه بذلك عباد الأصنام الذين يعظمون أصنامهم بالذبح لها والتعظيم لها، وهذا من باب التعظيم لها وإضاعة المال بدون فائدة. وما كان القبور لها من الحق إلا أنك إذا زرتها تدعو لهم وتتذكر الآخرة، كما دل عليه حديث ابن عباس وحديث سليمان بن بريدة الذي جاء به أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم دعاء زيارة القبور إذا زاروها، كما في صحيح مسلم وغيره، وكما جاء عن علي رضي الله عنه إذا زار المقبرة فإنه لم يأمر بإضاءتها ولا باتخاذها مساجد ولا بجعل شيء من المال فيها، بل تصام بإحتياطتها عن ألا تمتهن فقط. وكان علي رضي الله عنه رابع الخلفاء إذا زار المقبرة وأراد أن يعظ نفسه ويوبخ نفسه ويذكر نفسه الآخرة وأنه سيعود أمره إلى ما آل إليه هؤلاء، جعل ينادي ويقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم جعل يقول: يا أهل القبور، لكحت أزواجكم وقسمت أموالكم وسكنت بيوتكم واستخدمت صبيانكم، هذا خبر ما عندنا، يا ليت شعري ما خبر ما عندكم. ثم أجاب فقال: والله لو تكلمتم لقلتم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا وقول علي رضي الله عنه إذا زار المقبرة ويعظ نفسه بما يشاهده من الأموات ويعظ نفسه بما صار إليه هؤلاء من أن نساءهم نكحن وأن أموالهم قسمت وأن بيوتهم سكنت وأن صبيانهم الصغار استخدموا، يعني استخدمهم أزواج أمهاتهم، يعني يوبخ نفسه أن سيحصل له نظير ما حصل لهؤلاء. ثم قال: لا يا ليت شعري لو تفهم ما هذا خبر ما عندنا، يا ليت شعري ما خبر ما عندكم. ثم قال: والله لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا بناء المساجد عليها ولا إضاءتها بالكهرباء ولا بناء الكباب عليها ولا زخرفتها ولا وضع الأصباغ والكتابات عليها، لم يكن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عادة أو من عادة سلف أئمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ولكن المفتونون بالقبور عظموها وبنوا عليها القباب فذبحوا لها ونذروا لها الذنوب وصلبوا لها محض حق الله سبحانه وتعالى ووقعوه الشرك الأكبر الذي ينادي التوحيد بالكلية وينادي ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. والله أعلم. هذا ذكر بعضهم كذلك في استهبالها لزيارة ثور أخيها، قالوا إن هذا بعضهم قال إن هذا خاص بعائشة، ولهذا نهى الرسول لعن الرسول زائرات القبور، بعضهم يقول هذا قبل، كان الإبن قبل ثم أخيرا نهى عن ذلك كله. هذا قول الرسول نعم. طب إن شاء الله تقصون ها يكتب على القبور من حيث كان تقولون منكم يوجد مساجد بنيت في بلادنا عليها قباب عليها قبور ولكن عليها قباب عليها قباب فقط. هذا بلغني شيء من هذا انهم غيروا شكل بناية المسجد بناية قبور وكتبوا بيته المسؤولين واخذوا البناء شكلوا لجنة للنظر قبلات في كل جنة ايضا وفي الوادي وفي شجرة الأرض كلها وكتبت ومنعوا وشفت اللجنة لهذا الغرض ولعبوا ما أصاب الأمر صحيح. الله يحفظكم من المراد. نعم. هو مأجور. ايش يقول ايش؟ الهلال. وضع الشمس والهلال على قدم الخط المتفق جديدا. هل هذا مأجور ولا ايه؟ لا ما اخبر. ما اخبر. اقول ما اخبر لا. والان يضعون الهلال. مش صيغة الهلال؟ لا ليش؟ صيغة الهلال مو بالعربي، في المنارة يبدأ على الهلال يوضع على شكل الهلال. بمارية هذه؟ نعم. نعم. بمارية شكل الهلال. مش صيغة، الله مش الايش؟ ما أنا نحن نستفيد منه. لا. ها؟ مش صيغة. مش الغرض من المعادي والله. ما عندي خبر انه يوضع في الهلال. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، معلوم أن الرسول بين التوحيد وأوضح وبين ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر، وبين ما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبين ما يقدح بالتوحيد من البدع، وبين ما ينقص ثواب التوحيد من المعاصي. كل هذه قد تضمنها كتاب التوحيد. فهو أولا بين التوحيد الذي حقيقته إفراد الله بالعبادة، والذي معناه هو أن نوحده بأفعالنا، وبين ما ينافي ذلك من الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والاستعانة بغير الله وضابطه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. كل هذا بينه المصنف كما بين ما ينافي كمال التوحيد من الشرك الأصغر كيسير الرياض وكقول ما شاء الله وشئت وكالحلف بغير الله إلى غير ذلك كما مر وكما يأتي. وكذلك بينت البدع القادحة في توحيد العبد وبين المعاصي أن المعاصي تنقص ثواب التوحيد. ثم أيضا حمى جانب التوحيد لم يقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد بل حمى جانبه وجانب الشيء هو ما يقاربه ويلاصقه كما حمى حمى التوحيد. فقد عقد المصنف بابا في آخر هذا الكتاب فقال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد أي أنه حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد بل وحمى حمى التوحيد وشده كل طريق يوصل إلى الشرك كلما من شأنه يوصل إلى الشرك فقد شده النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولهم لا أنت سيدنا وابن سيدنا قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد تقولوا عبد الله ورسوله وهو لا شك سيدنا وسيد الخلق بل هو قابل ونفسه. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر يعني ولا أتبجح وأتعاظم بذلك. فأخبر أنه سيد ولد آدم لكن لما قابلوا قالوا له أنت سيدنا نهاهم أن يقولوا هذا القول وإن كان هو سيد الخلق. كل ذلك حماية لحمى التوحيد خشية أن يتدرج بهم الشيطان وأن يرفعوه فوق منزلته. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ونهاهم أن يقولوا أنت سيدنا مع قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر شده كل طريق يوصل إلى الشرك بل ما شاء الله وحده في حين أن له مشيئة كغير صلوات الله وسلامه عليه. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قول لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي جاءكم رسول من أنفسكم بشر مثلكم تعرفون صدقه وأمانته وتعرفون مدخله ومخرجه وأنه ذو نسب فيكم. لم يأتكم شخص مجهول بل تعرفون مدخله ومخرجه وتعرفون من نسبه وتعرفون صدقه وأمانته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقرأ بعض الأخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أشرفكم وأكرمكم. والقراءة المشهورة هي هذه لقد جاءكم رسول من أنفسكم وهي دعوة إلى أبينا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم فقول رسولا منهم أي بشر مثلهم من نشبهم ومن صميم العرب يعرفون نشبا يعرفون أمانة يعرفون مدخله ومخرجا يعرفون صدقه في قوله ومعاملاته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أن يشق عليه أنتكم، فكل ما من شأنه يحرجكم ويدور في صدوركم ويؤثمكم، فإنه يشق عليه ويكلبه، بل هو حريص على كل ما فيه منفعتكم، عزيز عليه أنتكم من المشقة والكفر والضلال والامتحان إلى غير ذلك، بل حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار، حريص على كل ما فيه مصلحتكم الدنيوية والأخروية. هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل أمته عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر أمته عنه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويرضاه. هذا معنى حريص عليكم. بل جاء بالورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: كرهتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وفي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما يدل على أنه أوضح لأمته الدين وأوضح لها سبيل الخير وحثها عليه ورغبها به، وأوضح لأمته الشر وطرق الشر ونهاها عنه حتى كمل الدين واستقام، فأنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم، ببركة دعوته ونصحه وحرصه على هداية أمته وإنقاذها من النار، فأكمل الله به الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، فإن حرصه حرص بأهل الإيمان كما أن غلظته وشدته لأهل الكفر والنفاق. للمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم، يتفقد أحوالهم ويعلمهم ما ينفعهم ويصبر على ما يناله من الأذى والامتحان بسبب الحرص على هدايتهم، وما جاءهم من الأذى والامتحان فإنه يصبر على ذلك رجاء هدايتهم. ألا ترى ما ورد من أنه لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه، سلطوا عليه صبيانهم فضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، ثم رجع إلى مكة مهموما حزينا يدعو بالدعاء المعروف حتى جاءه الملك فقال: إن الله أمرني أن أأتمر بأمرك، هل أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين؟ قال: لا، بدهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فانظر إلى نصره وكمال شفقته وصبره على ذلك الأذى، ورجاء أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن رحمته ورأفته خاصة بأهل الإيمان، كما أن غلظته وشدته خاصة بأهل الكفر والنفاق، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه أبو داود ورجال مثقال. هذا الحديث دل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. معلوم أن البيت الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه القرآن ولا يدعى فيه فإنه شبيه بالمقبرة، مما يدل على أن المقبرة لا ينبغي قراءة القرآن فيها، ولا ينبغي الدعاء أيضا فيها، ما عدا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور من الدعاء: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. أما ما زاد على هذا فكما ترجم المصنف فيما تقدم بابه، ما جاء في التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد، يعني وهو أن تعبد الله عند قبر رجل صالح، وإن كانت العبادة لله وحده لكنك خصصت هذا المكان فلا ينبغي، فإنه بدعة. متى اعتقدت أن لهذا المكان تأثيرا أو أن له مزيد فضل بسبب ما دفن فيه من ذلك الرجل الصالح؟ أما البيت متى تركت الصلاة فيه وترك قراءة القرآن فيه فهو مشابه للمقبرة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأفضل ما تتعبد به من الصلاة أن يكون في بيتك، ما عدا المكتوبة فإنها تصلى في المساجد مع المسلمين كما دل عليه هذا الحديث. ورد في الحديث الآخر: إن قراءة سورة البقرة في البيت يفر منها الشيطان ويقول لأتباعه: الموت لا مبيت لكم الليلة في هذا المكان، وذلك بقراءة سورة البقرة، فإن الشيطان لا مبيت له في البيت الذي تقرأ به سورة البقرة. فهذا كله يدل على أنه لا ينبغي أن تتخذ بيتك مشابها للمقبرة، متى تركت الصلاة فيه أي التنفل، ومتى تركت قراءة القرآن فيه. فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي يصلى فيه ويدعى الله فيه فإنه بيت خير، ولا مأوى للشياطين فيه ولا مقر لهم فيه، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقبرة فلا ينبغي أن تقرأ فيها القرآن، وإن قال بعض أصحابنا الحنابلة قالوا: ولا تكره القراءة على القبر. فعندهم لو جئت عند القبر وقرأت القرآن عند القبر زعموا أن الميت يستأنس بقراءتك، وذكروا في ذلك أثر ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عند قبره بقراءة سورة البقرة وخواتيمها، ولكن الصحيح أن هذا لا يصح عن ابن عمر ولا يثبت عنه، ولو كان مشروعا لبادر إليه الصحابة رضي الله عنهم، ولما قال الرسول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، مما يدل على أن المقبرة المرأة لا يقرأ فيها القرآن، وإنما الذي يشرع هو أنك إذا دفنت الميت تقف عند قبره وتدعو له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون: فاقفوا عند قبر اخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال. هذا هو المشروع، نقف عند قبره ونسال الله له التثبيت ونسال له الرحمه فانه الان يسال. اما القراءه قراءه القران او الاذان والاقامه في القبر كما يفعل اهل مكه وغيرهم عندما يريدون ان يضعوا الميت في قبره، نزل واحد فاذن واقام الصلاه ثم وضعوه في قبره، هذا كله من البدع لا اصل له بالشرع، ولم يعرف عن صحابي ولا تابعي، حتى علماء مكه انفسهم انكروا هذا، كما هو موجود في فتاوى ابن حجر الهيثمي من اهل مكه. نقف عند قبله ونسأل الله له التثبيت ونسأل له الرحمة فإنه الآن يسأل. أما القراءة قراءة القرآن أو الأذان والإقامة في القبر كما يفعل أهل مكة وغيرهم عندما يريدون أن يضعوا الميت في قبره، نزل واحد فأذن وأقام الصلاة ثم وضعوه في قبره، هذا كله من البدع لا أصل له بالشرع، ولم يعرف عن صحابي ولا تابعي، حتى علماء مكة أنفسهم أنكروا هذا، كما هو موجود في فتاوى ابن حجر الهيثمي من أهل مكة، لكنهم لا يزالون على هذا العمل، ولا هو لا أصل له. وكذلك أرى من البدع المنكرة هو أنه إذا مات الميت عندهم جعلوا وليما للزائرين الذين يأتون إليهم، والشريعة إنما جعلت الذي يصنع الطعام أقارب الميت أو جيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وكذلك يقيمون الحفلات في الليلة الثالثة من وفاته، وفي الليلة السابعة من وفاته، وفي ليلة وتمام الأربعين من وفاته، وعلى رأس كل سنة من وفاته، كل هذه من الأمور الباطلة التي لا أصل لها. ومن قراءة القرآن في المقبرة يأتي إلى أحدهم ويقرأ سورة تبارك عند القبر أو غيره، فكل هذا من البدع، لأن المقبرة لا يشرع فيها شيء ما عدا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور. وكذلك عندما ندعو الميت نحب ندعو له بالمغفرة ونسأل الله له التثبيت، لأن الرسول يقول: واسألوا له التثبيت فإنه الآن المشألة. المشألة الثانية مما دل عليه الحديث من قوله ولا تتخذوا قبري عيدا. العيد ايش هو؟ نقول العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه سواء كان بعرض السنة او الشهر او الاسبوع، هذا هو العيد. العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه سواء كان بعرض السنة او الشهر او الاسبوع، فلا يجوز لك ان تتخذ قبر النبي ولا قبر غيره عيدا بان تزوره في يوم معين. تذهب الى امام المقبره كل جمعه وتجعل الجمعه كل عيد، عندما تصلي الفجر تذهب الى المقابر وتسلم عليهم، وان كان السلام مشروعا لا باس بل هو مطلوب، لكن كونك تعين يوما معينا من كل اسبوع فقد اتخذته عيدا، او تعين يوما معينا من كل شهر او يوما معينا من كل سنه، هذا كله من البدع. انما تزور المقبره في اي يوم كان، لا تخصص يوما معينا يوم الجمعه وتترك جمعه اخرى او جمعتين وتذهب الجمعه او الخميس او باي شهر او باي يوم بدون ان تعين لزيارتك يوما مخصوصا. وان كان جاء قالوا ان زيارة الميت يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ان الميت يعرف زائره، قالوا عندما تأتي وتزوره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس الميت يعرف. لو سلم ان هذا صحيح وانه يعرف زائره كما يقول الحنابلة وكما سيأتي ذكره في كتاب الجنائز، يقول ما يوفي على صحته، لكن كل جمعة تذهبنا. لو تركت جمعة جمعتين ثلاث ذهبت جمعة وجمعة تذهب. أما من أنك تعين وقتا معينا فقد اتخذته عيدا، لأننا قلنا إن العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه سواء كان في سواء كان في الشهر او الاسبوع اذا اخذت يوم واتخذت يوم معينه، هذا هو الممنوع. الشركي ذكر في كتاب الرد الذي رد على ابن تيميه عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، فهذه العفو على التردد الى زياره قبر الرسول، وان تركه الى العيد فيه هجران للرسول وفيه جفاء للرسول. ابن القيم رد هذا قال هذا تلبيس، ولم يقل بهذا الا اهل الضلال. فهلا قال الرسول اكثروا من زيارتي او قال عينوا يوما معينا لزيارتي؟ فالقول لا تتخذوا قبري عيدا يدل على انه لا ينبغي بل لا يجوز أن يتخذ يوما معينا بزيارة قبر الرسول بل ولا غيره، بدليل قوله وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني. ثم أيضا أهل البيت كالعلي بن حسين لم يفهم هذا الذي قاله السبكي وغيره، بل فهم أنه لا ينبغي أن تجعل قبر النبي عيدا، وإنما تأتيه في بعض الأحيان كما سيأتي الحديث بعده. أما حديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، هذا لا أصل، حديث ضعيف جدا. وحديث من حج ولم يزرني وقد جفاني أيضا يستدلون بهذا، وهذا غلط فاسد المعنى وفاسد السند. أما فساده للمعنى فمعلوم أن جفاء الرسول كفر، فمتى جفوت ولم تقبل ما جاء به، لأن معنى الجفاء صريح في أنه لا يجوز شد الرحل لقبره صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال أنه يقول من حج ولم يجبني؟ معلوم أن زيارة بعد الحج مستلزمة لشد الرحل لبعد المسافة ما بين مكة والمدينة. من حج ولم يجبني فقد جبرني مع قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز لك أن تشد الرحل إلى قبر الرسول. وإن قال كثير من أهل العلم أنه يشد الرحل لقبر الرسول، لكن الذي عليه المحققون كالقاضي عياض وابن عقيل الحنبلي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي كلهم يمنعون من شد الرحل، أما الآخرون فهم يرون شد الرحل. ويقول العراقي كن سابقا أنا وابن رجب الحنبلي من مكة إلى المدينة عن بلاد إلى المدينة، قال وكنا سويا على ظهر جمل، فقال ابن رجب أنا لا أشد الرحل لقبر النبي، قال العراقي بل أنا أشد الرحل لقبر النبي، وكلهم جميعا أراد إليه الوقت بالنبي. ويتناقشون في هذه المسألة، قال ابن رجب لا يجوز شد الرحل لقبر الرسول، قال العراقي بل يجوز أنا ناويه وعازم عليه، قال ابن رجب أنا عازم على أني لا أقصد شد الرحل لقبر الرسول، وإنما أشد الرحل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت المسجد زرته. وجرت بينهم شيء من المناظرة الغريبة، ذكر العراقي في قرن كبير فالناظرون يستدلون بهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الجامعيون يقولون لا دلالة في هذا الحديث، لأن المعنى عندهم لا تشد الرحال بمسجد يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد. ابن رجب ابن تيمية وابن قيم وغيرهم يقولون لا، بل لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد، حتى يشمل المنع شد الرحل في المشاهد وقبور الأنبياء وقبور الأولياء والصالحين، إن القبور لا يشد إليهم الرحال، وإنما شد الرحل خاصة لهذه المساجد الثلاثة. والمسألة الثانية التي دل عليها الحديث قوله وصلوا علي فإن تسليمكم يكتبني أينكم بكم، هذا دليل على أن من صلى الله وسلم عليه في أي مكان فإنه يكتب من ذلك. فقيل يا رسول الله كيف نصلي أسلم عليك وقد أرمت يعني بليتا؟ قال إن أجسام الأنبياء لا تأكلها الأرض، يعني أنها طرية وأن الأرض لا تؤثر فيها. الحاصل أن الحديث دل على أنه لا ينبغي أن نتخذ بيوتنا قبورا نتركها من الصلاة فيها ومن قراءة القرآن فيها ومن الدعاء والاستغفار فيها ومن التعبد بها، فمتى كان ذلك صارت شبيهة بالمقبرة. ثانيا يدل على أن المقبرة لا يجوز أن تعمل فيها شيئا من ذلك ما عدا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننبه الإخوة المستمعين إلى عدم وضوح بقية شرح هذا الحديث، أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه

رجل ذهب إلى الطور لأجل أن يصلي فيه. منع. لأن الطور يصلى فيه. منع. يعني مكان يصلى فيه في المكان. سواء كان يصلى فيه أو يتعبد أو يقرأ القرآن أو يزوره ما دام على وجه القربة. ما دامنا على وجه القربة أنواع القربة كثيرة في مصر في الحال. طيب شد الرحل لصلة الرحم جائز. إيش؟ شد الرحل لصلة الرحم. هذه؟ صلة الرحم. إيه. على معنى هذا مو موضع. شد الرحل لطلب العلم، شد الرحل لزيارة المرضى، شد الرحل لزيارة الأقارب، صلة الرحم. كلها من مواضع كلام في المواضع من الأرض، أما المعاني فالحمد لله يشملها. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أراد المصنف بهذه الترجمة بيان أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها من يعبد الأوثان، ردا على من قال إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، فإن بعضا من المنتسبين إلى العلم ألف المؤلفات العديدة في هذا الموضوع وزعم أن هذه الأمة معصومة عن الشرك ولا يمكن أن يقع فيها أي شرك ما، وإنما يقع فيها المعاصي والكبائر والمخالفات، أما الشرك فإنها معصومة من الوقوع بالشرك. هذا قول من قال هذا القول، ولكن السنة والقرآن العزيز يرد عليهم. من أجل هذا عقد المصنف هذه الترجمة فقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ولكن الحق لا يزال فينا لا ينقطع، كما سيأتي لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذه الترجمة قريبة من ترجمة البخاري في صحيح حيث يقول باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. هذه هي ترجمة البخاري. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان عن شعيب، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وهناك أحاديث وآثار أوردها ابن حجر في شرح البخاري على هذا المعنى، فكلها تدل على أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها الشرك في كل حال، كما دلت عليه النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. القائلون بأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك يستدلون بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. قال ما دام أن الله أكمل لنا الدين وبين لنا الرسول البلاغ المبين وهو يرب لنا الإسلام دينا ونحن متمسكون به، أي شرك يقع والدين قد كمل. واستدلوا بما رواه مسلم إن الشيطان أيش أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم أو كما ورد. قالوا كل هذا يدل على أن هذه الأمة لا يقع بها شرك. لا، والجواب عن هذا واضح، فإن قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فإن الله أكمل لنا الدين حينما أنزلت هذه الآية، وفهم حبر الأمة عبد الله بن مسعود أن الشيء إذا كمل لا بد وأن يعتريه النقص، فما من شيء كمل إلا ومآله إلى النقص بكل حال. وقال الرسول في خطبته: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، رب مبلغ أو عام سامع، إلى غير ذلك مما تضمنت خطبه صلى الله عليه وسلم. وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إلى غير ذلك. كل هذا يدل على لا بد أنه من وجوده. ولهذا عقد المصنف هذه الترجمة: باب ما جاء أن باب هذه الأمة يعبد الأوثان. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. المعنى هو أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في اليهود والنصارى مما تضمنته هذه الآية. وهذه الآية هو أن المشركين بعثوا من قبلهم وفدا إلى يهود المدينة، وقيل إنهم وفدوا إلى مكة كما أشار إليه الشارع، فذهب الوفد إلى كفار قريش فقالوا: جئنا نسألكم عنا وعن محمد. قالوا: ما أنتم وما محمد؟ وهو حيي بن أخطب عالم اليهود وكعب بن الأشرف، وهذان الحبران هما أكبر علماء اليهود وهما أعلم علماء اليهود، لكنهم أشرهم ضلالا. قالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: محمد صنبور وحدة، يعني لم يتبعه إلا سراق الحجيج من مزينة وغفار، ونحن نسقي الماء اللبن ونذبح الكوم، ننحر الكوم يعني الحجاج، ونحن أهل السقاية والشبن لبيت الله الحرام. فقال الكاذبان الجاحدان الملعونان: أنتما خير وأهدى سبيلا من محمد. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهو حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى سبيلا، يعني من محمد، أولئك الذين لعنهم الله. المعنى أن لا بد أن يوجد في علماء هذه الأمة نظير ما وجد من حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، لحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يغيرون الحقائق ويفضلون طرق الشرك أو طرق الشيوعية والملاحدة المخالفة لشرع الله ودينه. فلا بد أن يوجد في علماء هذه الأمة نظير ما وجد في علماء اليهود والنصارى. هذا هو المعنى، وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. قال: وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. المعنى هو أن اليهود لما حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت فحيلوا حيلا فنصبوا الشباك يوم الجمعة، تأتي الحيتان على عادتها فتقع في شباكهم يوم السبت، فإذا انتهى يوم السبت جاءوا وأخذوها، فقالوا نحن لم نصب يوم السبت لأن الله يقول لا تسبتوا كما في سورة الأعراف، فتحيلوا إلى الاصطياد يوم السبت بأن نصبوا الحبائل يوم الجمعة وهم محرم عليهم يوم السبت، فلم يأخذوها إلا ليلة الأحد، فلعنهم الله عند ذلك وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير بسبب أنهم تحيلوا إلى ارتكاب المحرم بما صورته كأنه مباح، فلهذا لا تجوز الحيل في الشريعة الإسلامية بأن يستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، فقد ورد في الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، والمعنى أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يستحل المحرم بأدنى الحيل كالربا يحلونه ويأتون بطرق ويقولون إنه مباح ولم نفعل الربا، والواقع أنه ربا، أو يفعلون الزنا بصورة عقد كالشغار ونحوه يجعل بنته في مقابلة البنت الآخر بدون مهر ودون شيء للبضع في مقابلة البضع فاستحلوا محارم الله، أو غير ذلك من أنواع الحيل كما هي مذكورة في كتب الحنفية وغيرهم. فقال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بأن بنوا مسجدا على محلات أصحاب الكهف، يعني والمعنى أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على قبور الصلحاء والأنبياء نظير ما هو موجود في الأمم السالفة قبلنا، لتتبعن سنن من كان قبلكم حلو الخدة بالخدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه سواء بسواء. والقبوريون يقولون إن الآية دلت على مدح اتخاذ المساجد على القبور، لأنه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، الآية خرجت مخرج المدح، لكن لا يخاف شاهد هذا، بل خرجت مخرج الذم والعيب لهم سواء كانوا مسلمين أو مشركين كما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا يبين أن المقام ليس مقام مدح بل هو مقام ذم. والمبشرون تكلموا على هذه الآية، وأحسن من رأيت تكلم عليها ونقل أقوال الأئمة الأربعة في تحريم بناء المساجد على القبور والأدلة في ذلك والألوسي في تفسيره، فإنه بسط المسألة وأوضحها ونقل أقوال العلماء ورد زعم من قال إن المراد هو من باب المدح أو أنه يجوز اتخاذ قبور المساجد على القبور، فقد نقل أقوال العلماء وأتباع الأئمة الأربعة وبالغ في ذلك جزاه الله خيرا. والمعنى أن هذه الأمة لابد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم السالفة، ولا بد أن تعبد الأوثان لكلها كما شياطين. لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود يعرفون الحق ولن يعملوا به، والنصارى يعبدون الله على جهل وغلال. فاليهود هم المذكورون في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود. ولا الضالين وهم النصارى، لأن اليهود معهم علم ولكنهم لم يعملوا به، والنصارى لم يكن عندهم علم بل عبدوا الله على جهل وضلال. فانطبق عليهم قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهنا كشائش يفعلها المستعمرون اليوم في رحلاتهم واقتراحاتهم السياسية، عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم